السهر واجد حبيبي مرتالي الليل او تعال في اولى السهر واجد حبيبي مرتالي الليل او تعال في اولى صحي جفني وادخله لا تخاف من العتاب ما في جفني الا الولا مرني انت ما تحب اصاب الحب اجمله شمعتين وطاوله